أخيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فبأسانية المتوصلة التي إلى الإمام عبد الله بن أبي رحمه الله تعالى قال في كتابه سير أعلام النبلاء وسيرة الخلفاء الراشدين، وقال أبو حيان التيمي حدثني مجمع أن علي رضي الله عنه كان يكنس بيت المال ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال أبو عمرو بن العلاء عن أبي أنه قال خطب علي رضي الله عنه فقال: أيها الناس، والله الذي لا إله إلا هو ما رزقت من مالكم قليلا ولا كثيرا إلا هذه القارورة. أخرج قارورة فيها طيب، ثم قال: أهداها إلي دهقان. وقال ابن الأيعة حدثنا عبيد الله عبد الله بن هريرة عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه قال: دخلت على علي رضي الله عنه يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة، فقلت: لو قربت إلينا من هذا الوز فإن الله قد أكثر الخير. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها وأهله وقصعة يضعها بين يدي الناس. وقال سفيان الثوري: وإذا جاءك عن علي شيء فخذ به ما بنى لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. ولقد كان يجاء بجيوبه في جراب جراب لا جراب ولا قصده ايه. وقال عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه أنه قال: دخلت على علي بالخورنق وعليه سمل قطيفة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيبا وأنت تفعل هذا بنفسك. فقال: إني والله ما أرزقكم شيئا وما هي إلا قطيفة التي أخرجتها من بيتي. وعن علي أنه اشترى قميصا بأربعة دراهم فلبسه وقطع ما فضل عن أصابعه من الكم. وعن جرموز أنه قال: رأيت علي رضي الله عنه ويخرج من القصر عليه إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر ومعه درة له يمشي بها في الأسواق، ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع، ويقول: أوفوا الكيل والميزان ولا تنفخوا اللحم. وقال الحسن بن صالح بن حي: تذاكر الزهاد عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن رجل أنه رأى علي رضي الله عنه قد ركب حمارا ودلى رجلي إلى موضع واحد، ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا. وقال هشيم عن إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن أبي عمر زهدان أن رجلا حدث عليا بحديث فقال: ما أراك إلا قد كذبتني. قال: لم أفعل. قال: إن كنت كذبت أدعو عليك. قال: أدعو. فدعا فما برح حتى عمي. فكر يا أولية. فقال عطاء بن السابع عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال: وأبرادها على الكبد، إذا سئلت عما لا أعلم أنا أقول: الله أعلم. وقال خيثمة بن عبد الرحمن قال: علي رضي الله عنه: من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسه. وقال عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال: جاء رجل إلى علي فأثنى عليه وكان قد بلغه على الجملة الماضية وبردها على الكذب وبردها تمام الله إليكم وبردها ما أبردها تعب زي استمسك أكيد وبردها قال وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول لا أعلم أن أقول الله أعلم. وقال خيثمة بن عبد الرحمن قال علي رضي الله عنه: من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب له ما يحب لنفسه. وقال عمرو بن ورة عن أبي البختري أنه قال: جاء رجل إلى علي فأثنى عليه وكان قد بلغه عنه أمر، فقال: إني لست كما تقول وأنا فوق ما في نفسك. وقال محمد بن بشر الأسدي وهو صدوق: حدثنا موسى بن مطير وواهن عن أبيه عن صعصعة بن صحان أنه قال: لما ضرب علي أتيناه فقلنا: استخلف. قال: إن يريد الله بكم خيرا استعمل عليكم خيركم كما أراد بنا خيرا واستعمل علينا أبا بكر. وروى الحسن بن عمارة عن الحاكم عن أبي وائل أنه قال: قيل لعلي: ألا توصي؟ قال: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن يريد الله للناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وروي بإسناد آخر عن الشعبي عن أبي وائل. وروى عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: استخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الحديث. وقال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: لا تقضبن هذه فما انتظروني إلا فما ينتظرني ألا شقي، ألا شقي ولا إلا؟ شكلها إلا كمان. فما ينتظرني إلا شقي. قالوا يا أمير المؤمنين فأخبرنا عنه لا نبيرن عترضه. قال أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلي. قالوا فاستخلف علينا. قال لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تقول ربك إذا أتيته؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وقال الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول وأشهد أنه كان يسر إلي لأنا النبي صلى شقي، الله عليه وسلم. أنا ألا شقي، ألا شقي؟ نعم. ألا تخفيف. فما ينتظرني ألا شقي؟ طيب. أنه كان يصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضبن هذه من هذه، يعني رأسه يعني لحيته من رأسه، فما يحبس أشقاها. فما يحبس اللي مخليه منتظر يعني زي اللي فاتت. ما ما يؤخره. ينتظرني. أحسن الله إليكم. وقال شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب أنه قال قدم على علي قوم من البصرة من الخوارج هم الجعد بعجة، اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي بل مقتول، ضربة على هذه تخضب، هذه عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. قال وعاتبه في لباسه فقال ما لكم ولباسي هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بالمسلم. وقال فطر عن ابي الطفيل ان علي رضي الله عنه تمثل اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك على بعضها. طيب ولا تجزع من القتل اذا حل بواديك. وقال ابن عيينة عن عبد الملك بن عيينة عن ابي حرب بن ابي الاسود ولي عن ابي عن علي رضي الله عنه انه قال اتاني عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقد وضعت قدمي في الغرز فقال لي لا تقدم العراق فاني اخشى ان يصيبك ذباب السيف. قلت وايم الله لقد اخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو الاسود فما رايتك اليوم قط محاربا يخبر بذا عن نفسه. قال ابن عينة كان عبد الملك رافضيا. وقال يونس بن بكير حدثني علي بن ابي فاطمه قال حدثني الاصبغ الحنظلي قال لما كانت الليله التي اصيب فيها علي رضي الله عنه اتاه من النباح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاه فقام يمشي فلما بلغ الباب الصغير شهد علي عبد الرحمن بن ملجم فضربه فخرجت ام كلثوم رضي الله عنها فجعلت تقول ما لي ولصلاه الصبح قتل زوجي عمر صلاه الغداء وقتل ابي صلاه الغداء. ام كلثوم ابنه فاطمه صح سيدنا؟ بنت علي بن نعم فاطمه صح؟ وقال ابو جناب الكلبي حدثني ابو عون الثقفي عن ليله قتل علي رضي الله عنه قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه ما خرجت البارحه وامير المؤمنين يصلي فقال لي يا بني اني بت البارحه اوقظ اهلي لانها ليله الجمعه صبيحه بدر 17 من رمضان فملكتني عيناي فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نام يعني مش بكى. نام اي نعم مش بكى. فملكتني عيناي فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من امتك من الاود واللذات؟ فقال دع عليهم. فقلت اللهم ابدلني بهم من هو خير منهم وابدلهم بي من هو خير من هو شر مني. فجاء ابن النباح فاذنه بالصلاه فخرج وخرجت خلفه فاعتبره رجلان اما احدهما فوقع ضربته في السده واما الاخر فاثبتها في راسه. وقال جعفر بن محمد عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يخرج الى الصلاه وفي يده دره يوقظ الناس بها فضربه ابن ملجم فقال علي اطعموه واسقوه فان عشت فانا ولي دمي. رواه غيره وزاد فان بقيت قتلت او عفوت وان مت مت فاقتلوه قتلتي ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. أم كلثوم زوجة عمر بنت علي، بنت علي من فاطمه صح؟ نعم. ولدت في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انا عمر. وقال محمد بن سعد لقي ابن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه بما عزم عليه من قتل علي فوافقه. قال وجلس مقابل السدة التي يخرج منها علي. قال الحسن وأتيته سحرا فجلست إليه فقال إني ملكتني عيناي وانا جالس فسنح لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المنام المذكور. قال وخرج وانا خلفه ابن النباح بين يديه. جالس. وابن النباح بين يدي، فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة. وكذلك كان يصنع في كل يوم، ومعه درته يوقظ الناس. فاعترضه الرجلان فضربه ابن ملجم على دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق. فسمع الناس عليا يقول: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس عليهما من كل ناحية، فهرب شبيب وأخذ عبد الرحمن وكان قد سم سيفه. ومكث علي يوم الجمعة والسبت السبت وتوفي ليلة الأحد الإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان. فلما دفن أحضر ابن ملجم أحضر فلما دفن أحضر ابن ملجم فاجتمع الناس وجاءوا بالنفط والبواري. فقال محمد بن الحنفية والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب: دعونا نشتف منه. فقطع عبد الله يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه فلم يجزع، وجعل يقول: انك لتكحل عيني عمك. وجعل يقرا كلمني عبد الله بن جعفر اللي بيعمل وجعل يقول: انك لتكحل عيني عمك علي يعني. وجعل يقرا: اقرا باسم ربك الذي خلق، حتى ختمها وان عينيه لتسيلان. ايه ده؟ جلد في البصر. ثم امر به فعولج عن لسانه ليقطع فجزع. فقيل له في ذلك فقال: ما ذاك بجزع، ولكني اكرم ان ابقى في الدنيا فواقا لا اذكر الله. فقطعوا لسانه ثم احرقوه في قوصره، وكان اسمر حسن الوجه افلج شعره مع شحم اذنيه، وفي جبهته اثر السجود. ويروى ان علي رضي الله عنه امرهم ان يحرقوه بعد القتل. وقال جعفر بن محمد عن ابيه انه قال: صلى الحسن على علي ودفن بالكوفه عند قصر الاماره وعمي قبره. وعن ابي بكر بن عياش انه قال: عموه لئلا يتنبشه الخوارج. وقال شريك وغيره: نقله الحسن بن علي الى المدينه. وذكر المبرد عن محمد قال: اول من حول من قبر الى قبر علي. وقال صالح بن احمد النحوي: حدثنا صالح بن شعيب عن الحسن بن شعيب الفروي ان علي رضي الله عنه صير في صندوق وكثر عليه الكافور، وحمل على بعير يريدون به المدينه. فلما كان ببلاد طي اظلوا البعير ليلا، فاخذته طي وهم يظنون ان في الصندوق مالا. فلما راوه خافوا ان يطلبوا فدفنوه ونحروا البعير فاكلوه. وقال مطين: لو علمت الرافضة قبر من هذا الذي يزار بظاهر الكوفة لرجمته. هذا قبر المغيرة بن شعبة. قال أبو جعفر الباقر: قتل علي رضي الله عنه وهو ابن 58. وعنه رواية أخرى أنه عاش 63. وكذا روي عن ابن حنفية وقال هو أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش. وينصر ذلك ما رواه ابن جريج عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب انه اخبره ان علي توفي لثلاث او 64 سنه. وعن جعفر الصادق عن ابيه كان لعلي 17 سرية. وقال أبو إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم أنه قال: خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه إلا الأولون بعلم ولا يدرك الآخرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا 700 درهم فاضلت من عطائه كان أرصدها لا خادم لأهله. وقال أبو إسحاق عن عمرو الأصم أنه قال: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علي مبعوث قبل يوم القيامة. فقال: كذب والله، ما هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زودنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة بدل عمرو. ولو استوعبنا أخبار أمير المؤمنين رضي الله عنه لطال الكتاب. الحوادث في خلافة علي رضي الله عنه. سنة 36 وقعة الجمل، لما قتل عثمان صبرا سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا عليا. ثم إن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان إلا أن يقوموا بالطلب بدمه والأخذ بثأره من قتلته. فساروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين علي وطلبوا البصرة. قال خليفة القاضي: مع طلحة والزبير وعائشة البصرة، بها عثمان بن حنيف الأنصاري واليا لعلي، فخاف وخرج عنها. ثم سار علي من المدينة بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف أخا عثمان، وبعث ابنه الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة بين يديه يستنفران الناس. ثم إنه وصل إلى البصرة وكان قد خرج منها قبل قدومه إليها حكيم بن جبلة العبد وهو أحد الرؤوس الذين خرجوا على عثمان كما سلف. فانتقل هو وجيش طلحة والزبير، فقتل الله حكيما في طائفة من قومه وقتل مقدم جيش الآخرين. وجاء أيضا وقتل. مقدم جيش الآخرين أيضا مجاشع بن مسعود السلمي. الآخرين ثم طلحة والزبير، وقتل إلا وقتل. ثم اصطلحت الفئتان وكفوا عن القتال على أن يكون لعثمان بن حنيف دار الإمارة والصلاة، وأن ينزل طلحة والزبير حيث شاء من البصرة حتى يخدم علي رضي الله عنه. وقال عمار لأهل الكوفة: أما والله إني لأعلم أنها، يعني عائشة، زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتتبعونه أو إياها. قال سعد بن إبراهيم الزهري: وحدثني رجل من أسلم قال: كنا مع علي رضي الله عنه 4000 من أهل المدينة. وقال سعيد بن جبير: كان مع علي يوم وقعة الجمل 800 من الأنصار و400 ممن شهد بيعة رضوان ري ورو مفيش فتح. رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد. وقال المطلب بن زياد عن السدي أنه قال: شاهد مع علي يوم الجمل 130 بدريا و700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بينهما 30,000، لم تكن مقتلة أعظم منها. وكان الشعبي يبالغ ويقول: لم يشهدها إلا علي وعمار وطلحة والزبير من الصحابة. وقال سلمة بن كيل: فخرج من الكوفة 6,000، فقدموا على علي بذي قار، فسار في نحو 10,000 حتى أتى البصرة. وقال أبو عبيدة: كان على خيل علي يوم الجمل عمار، وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر الصديق، وعلى الميمنة علباء بن الهيثم السدوسي، ويقال عبد الله بن جعفر، ويقال الحسن بن علي، وعلى الميسرة الحسين بن علي، وعلى المقدمة عبد الله بن عباس، ودفع اللواء إلى ابنه محمد بن الحنفية، وكان لواء طلحة والزبير مع عبد الله بن حكيم بن حزام، وعلى الخيل طلحة، وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير، وعلى الميمنة عبد الله بن عامر بن كريز كريز، وعلى الميسرة مروان بن الحكم. وكان الوقعة يوم الجمعة خارج البصرة عند قصر عبيد الله بن زياد، يعني فيما بعد، يعني ما أصبح قصر عبيد الله بن زياد، صح؟ ما كانش قصر أصلا، لكن عبيد الله ده موجود. كان عبيد الله ده أصلا مش موجود، صح سيدي؟ قال الليث بن سعد وغيره: كانت وقعة الجمل في جمادى الأولى. وقال أبو اليقظان: خرج يومئذ كعب بن سور الأزدي في عنقه المصحف ومعه ترس ترس، فأخذ بخطام جمل عائشة، فجاءه سهم غرب فقتل. قال محمد بن سعد: وكان كعب قد طين عليه بيته، وجعل فيه قوة يتناول منها طعامه وشرابه اعتزالا للفتنة. فقيل لعائشة: إن خرج معك لم يتخلف من الأزد أحد. فركبت إليه فنادته وكلمته فلم يجبها، فقالت: ألست أمك؟ ولي عليك حق. فكلمها فقالت: إنما أريد أن أصلح بين الناس. فذلك حين خرج ونشر المصحف ومشى بين الصفين يدعوهم إلى ما فيه، فجاءه سهم فقتله رحمه الله. وقال حسين بن عبد الرحمن: قام كعب بن سور فنشر مصحفا بين الفريقين ونشدهم الله والإسلام. وقال غيره: اصطف الفريقين، وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة. فترامى أوباش الطائفتين بالنبل، وشبت نار الحرب، وثارت النفوس، وبقي طلحة يقول: أيها الناس أنصتوا، والفتنة تغلي. فقال: أف، فراش النار وذئاب طمع. وقال: اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، إنا داهنا في أمر عثمان، كنا أمس يدا على من سوانا، وأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا بسفك دمي وبطلب دمه. دم الطلحة. فروى قتادة عن الجارود بن أبي سبرة الهذلي أنه قال: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة يوم الجمل، فقال: لا أطلب ثأري بعد اليوم. فرمى طلحة بسهم فقتله. وقال قيس بن أبي حازم: رأيت مروان بن الحاكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته، فما زال يسح حتى مات. وفي بعض طرقه رماه بسهم، وقال: هذا ممن أعان على عثمان. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمه أن مروان رمى طلحة والتفت إلى أبان بن عثمان وقال: قد كفيناك بعض قتلة أبيك. وروى زيد بن أبي أنيسة عن رجل أن علي رضي الله عنه قال: بشروا قاتل طلحة بالنار. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع علي إلى الجمل في 600 رجل، فسلكنا على طريق الربذة، فقام إليه ابنه الحسن فبكى بين يديه وقال: أذن لي فأتكلم. فقال: تكلم، ودع عنك أن تحن حنين الجارية. قال: لقد كنت أشرت عليك بالمقام، وأنا أشيره عليك الآن. إن للعرب جولة، ولو قد رجعت إليها غوازب أحلامها، لضربوا إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك، ولو كنت في مثل جحر الضب. فقال علي: أتراني لا أبا لك؟ كنت منتظرا كما ينتظر الضبع اللدم. وروي نحوه من وجهين آخرين. روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا حميد بن هلال عن حجير بن الربيع، عن حجير بن الربيع أن عمران بن حصين رضي الله عنه أرسله إلى بني عدي أن يأتيهم فأتاهم فقال يقرأ عليكم السلام ويقول إني لكم ناصح ويحلف بالله لا أن يكون عبدا مجدعا يرعى في رأس جبل حتى يموت أحب إليه في واحد من الفريقين بسهم، فأمسكوا فداكم أبي وأمي. فقالوا دعنا من إلى ندع وثاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزوا يوم الجمل فغزوا يوم الجمل فقتل خلق حول عائشة يومئذ 70 كلهم قد جمعوا القرآن ومن لم يجمع القرآن أكثر. فقال رسول الله يعني يعنون السيدة عائشة يعني رضي الله عنها. قال ويقدر عن رجاله انه قال كان يعلى بن منية التميمي حليف بني نوفل بن عبد مناف عاملا، طيب كان يعلى بن منية التميمي حليف بني نوفل بن عبد مناف عاملا لعثمان على الجند ولا الجند دي طواف الموسم عام قتل عثمان. وعن ابن ابي مليكه انه قال جاء يعلى بن اميه الى عائشه وهي في الحج فقال قد قتل خليفتك الذي كنت تحرضين عليه. قالت برئت الى الله من قاتله. وعن الواقدي عن الوليد بن عبد الله انه قال قال يعلى بن اميه ايها الناس من خرج يطلب دم عثمان فعلي جهازه جهازه. وعن علي بن ابي ساره انه قال قدم يعلى ب400,000 فانفق في جهازه من البصره. وعن غيره انه قال حمل يعلى بن اميه عائشه على جمله عسكر، ولا ده اسم الجمل، على جمله. وقال هذه 10,000 دينار من غر مالي أقوي بها من طلب بدم عثمان. فبلغ عليا فقال من أين له؟ سرق اليمن ثم جاء، والله لئن قدرت عليه لأخذن ما أقر به. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عم له أنه قال لما كان يوم الجمل نادى علي في الناس لا ترموا أحدا بسهم وكلموا القوم فإن هذا مقام من فلج فيه فلح يوم فلج يوم القيامة. من فلح فيه فلح يوم القيامة ولا بالجيم؟ فلح كلاهما. أحسن الله إليكم. من فلح فيه فلح يوم القيامة. قال فتوافينا حتى أتانا حر الحديد ثم إن القوم نادوا بأجمعهم يا لثارات عثمان. قال وابن الحنفية أمامنا رتوة معه اللواء. فمد علي يديه وقال اللهم أكب قتلة عثمان على وجوههم. ثم إن الزبير قال لأساورة معه ارموهم ولا تبلغوا، وكأنما إنما أراد أن ينشب القتال. فلما نظر أصحابنا إلى النشاب لم ينتظروا أن يقع إلى الأرض وحملوا عليهم فهزمه الله ورمى مروان طلحة بسهم فشك ساقه بجنب فرسه. عن أبي جرو المازني أنه قال شهدت علي والزبير حين توافقا فقال له علي يا زبير أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال نعم ولم أذكر إلا في موقفي هذا. ثم انصرف. وقال الحسن البصري عن قيس بن عباد أنه قال قال علي رضي الله عنه يوم الجمل يا حسن ليت أباك مات منذ 20 سنة. فقال له يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا. قال يا بني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا. وقال ابن سعد إن محمد بن طلحة تقدم فأخذ بطعم الجمل فحمل عليه رجل فقال محمد نذكركم حامه مفطعنه فقتله. ثم قال في محمد وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي عفوا. هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ولا ومن لا يتبع الحق يندمي. فسار علي ليلته في القتلى معه النيران فمر محمد بمحمد بن طلحة قتيلا فقال يا حسن محمد السجاد ورب الكعبة. ثم قال أبوه صرعه هذا المصرع ولولا بره بأبيه ما خرج. فقال الحسن ما كان أغناك عن هذا؟ فقال مالي وما لك يا حسن. وقال شريك عن الأسود بن قيس أنه قال حدثني من رأى الزبير يوم الجمل وناداه علي يا أبا عبد الله فأقبل حتى التقت أعناق دوابهما فقال أنشدك بالله أتذكر يوم كنت أناجيك فأتانا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تناجيه فوالله لا يقاتلنك وهو لك ظالم. قال: فلم يعد أن سمع الحديث فضرب وجه دابته وانصرف. وقال هلال بن خباب فيما رواه عنه أبو شهاب بن الحناط وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال يوم الجمل للزبير بن صفية: هذه عائشة تملك طلحة، فأنت على ماذا تقاتل قريبك عليا؟ فراجع الزبير فلقي ابن جرموز فقتله. وقال يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: انصرف الزبير يوم الجمل عن علي وهم في المصاف، فقال له ابنه عبد الله جبنا جبنا، فقال: قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت ألا أقاتله. ثم قال: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. وكيع عن عصام بن قدامة وثقة. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حواليها قتلى كثيرون وتنجو بعدما كادت. وقيل إن أول قتيل كان يومئذ مسلم للجهني، أمره علي فحمل مصحف القوم يدعوهم إلى كتاب الله فقتل. وقتلت يومئذ 70 آدم من بني ضبة بالسيوف. صار كلما أخذ رجل بخطام الجمل الذي لعائشة قطعت يده، فيقوم آخر مكانه ويرتجز إلى أن صرخ صارخ: اعقروا الجمل. فعقره رجل مختلف في اسمه، وبقي الجمل والهودج الذي عليه كأنه قنفذ من النبل. وكان الهودج ملبسا بالدروع، وداخله أم المؤمنين رضي الله عنها وهي الذين شاء لم يكن. ثم إنها رضي الله عنها ندمت وندم علي رضي لأجل ما وقع. سنة 37 وقعة صفين. قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه وكتبت نائلة زوجته إلى الشام إلى معاوية كتابا تصف فيه كيف دخل على عثمان رضي الله عنه وقتل، وبعثت إليه بقميصه بالدماء. فقرأ معاوية الكتاب على أهل الشام وطيف بالقميص في أجناد الشام وحرضهم على الطلب بدمه، فبايعوا معاوية على الطلب بدمه. ولما بويع علي بالخلافة قال له ابنه الحسن وابن عباس: اكتب إلى معاوية فأقره على الشام وأطمعه، فإنه سيطمع ويكفيك نفسه وناحيته، فإذا بايع لك الناس أقررته أو عزلته. قال: فإنه لا يرضى حتى أعطيه عهد الله تعالى وميثاقه ألا أعزله. قال: لا تعطيه ذلك. وبلغ ذلك معاوية فقال: والله لا ألي له شيئا ولا أبايعه. وأظهر بالشام أن الزبير بن العوام قادم عليهم وأنه مبايع له. فلما بلغه أمر الجمل أمسك، فلما بلغه قتل الزبير ترحم عليه وقال: لو قدم علينا لبايعناه وكان أهلا. فلما انصرف علي من البصرة أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية، فكلم معاوية وعظم أمر علي اتباع الناس عليه، فأبى أن يبايعه، وجرى بينه وبين جرير كلام كثير. فانصرف جرير إلى علي فأخبره، فأجمع على المسير إلى الشام. وبعث معاوية وأبا مسلم الخولاني إلى علي بأشياء يطلبها منه، منها أن يدفع إليه قتلات عثمان. فأبى علي وجرت بينهما رسائل. ثم سار كل منهما يريد الآخر، والتقوا بصفين لـ7 بقين من المحرم، وشبت الحرب بينهم في أول صفر، فاقتتلوا أياما. فحدثني ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استعملني عثمان على الحج فأقمت للناس الحج، ثم قدمت وقد قتل وبويع علي، فقال: سر إلى الشام فقد وليتكها. قلت: ما هذا برأي؟ معاوية بن عم عثمان وعامله على الشام، ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان، وأدنى ما هو صانع أن يحبسني. قال علي: ولم؟ قلت: لقرابتي منك، وأن كل من حمل عليك حمل علي، ولكن اكتب إلى معاوية فمنه وعده. فأبى علي وقال: لا والله لا كان هذا أبدا. فهو أبو عبيد القاسم بن سلام عمن حدثه عن أبي سنان العجلي أنه قال: قال ابن عباس لعلي: ابعثني إلى معاوية فوالله لأفتلن له حبلا لا ينقطع وسطه. قال: لست من مكرك ومكره في شيء، ولكن ولا أعطيه إلا السيف حتى يغلب الحق الباطل. فقال ابن عباس: أو غير هذا؟ قال: كيف؟ قال: لأنه يطاع ولا يعصى، وأنت عن قليل تعصى ولا تطاع. فلما جعل أهل العراق يختلفون على علي رضي الله عنه قال: لله در ابن عباس، إنه لا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال أبو جارد عن الشعبي: أنه قال: لما قتل عثمان أرسلت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى أهل عثمان: أرسلوا إلي بثياب عثمان التي قتل فيها. فبعثوا إليها بقميصه مدرجا بالدم وخصلة الشعر التي نتفت من لحيته. ثم دعت النعمان بن بشير فبعثته إلى معاوية فمضى بذلك وكتابها. فصعد معاوية المنبر وجمع الناس ونشر القميص عليهم وذكر ما صنع بعثمان ودعا إلى الطلب بدمه. فقام أهل الشام فقالوا: هو ابن عمك وأنت وليه ونحن الطالبون معك بدمه، وبايعوا له. وقال يونس عن الزهري أنه قال: لما بلغ معاوية قتل طلحة والزبير وظهور علي، دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عثمان، فبايعوه على ذلك أميرا غير خليفة. وذكر يحيى الجحفي بإسناده أن معاوية رضي الله عنه قال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: اكتب إلى علي أن يجعل لي الشام وأنا أبايع له. قال: وبعث الوليد بن عقبة إليه يقول: معاوية معاوية معاوي، إن الشام شامك فاعتصم بشامك، لا تدخل عليك الأفاعية، وحام عليها بالقنابل والقنا، ولا تك مخشوش الذراعين وانيا، فإن علي ناظر ما تجيبه، فأهدي له حربا تشيب النواصية. وحدثني يعلى بن عبيد قال: حدثنا أبي قال: قال أبو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: أنت تنازع عليا أم أنت مثل أم أنت مثله أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه، وإنما أطلب بدمه. فأتوا عليا فقولوا له: فليدفع إلي قتلة عثمان، وأسلم له الأمر، وأسلم له وأسلم وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم يدفعهم إليه. وحدثني خلاد بن يزيد الجعفي قال: حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعبي وابي جعفر الباقر. شك خلاد قال: لما ظهر امر معاويه دعا علي رضي الله عنه رجل امره ان يسير الى دمشق فيعقل راحلته على باب المسجد ويدخل بهيئه السفر. ففعل الرجل وكان قد وصاه بما يقول. فسالوه: من اين جئت؟ قال: من العراق. قالوا: ما وراءك؟ قال: تركت عليا قد حشد اليكم ونهى السلمية يحقق امره. فاتاه فساله فاخبره بالامر الذي شاع، فنودي الصلاه جامعته جامعة وامتلأ الناس في المسجد. فصعد معاوية المنبر وتشهد، ثم قال: إن عليا قد نهد إليكم في أهل العراق، فمن رأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ولم يرفع إليه أحد طرفه. فقال ذو الكلاع الحميري فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي، وعلينا أم وعلينا أم فعال، يعني الفعال حميري. فنزل معاوية ونودي في الناس: اخرجوا إلى معسكركم، ومن تخلف بعد 3 أحل بنفسه. فخرج رسول علي حتى وافاه فأخبره بذلك، فأمر علي فنودي الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن رسول الذي أرسلته إلى الشام قد قدم علي وأخبرني أن معاوية قد نادى إليكم في أهل الشام، فمن رأي؟ قال: فأضب أهل المسجد يقولون: أمير المؤمنين، الرأي كذا الرأي كذا. فلم يفهم على كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط. فنزل وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب بها ابن أكالة الأكباد، يعني معاوية. وقال الأعمش: حدثني من رأى علي يوم صفين يصفق بيديه ويعض عليها ويقول: وعجبا، أعصى ويطاع معاوية. وقال الواقدي: اقتتلوا أياما حتى قتل خلق وضجروا. فرفع أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم ما فيه. وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص، يعني لما رأى ظهور جيش علي فاصطلحوا كما يأتي. وقال الزهري: اقتتلوا قتالا لم تقتتي لهذه الأمة مثله قط. وغلب أهل العراق على قتلى أهل حمص، وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية. وكان على ميمنة علي الأشعث بن قيس، على الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. فقتل يومئذ، ومن أمراء علي يومئذ الأحنف بن قيس التميمي وعمار بن ياسر العنسي وسليمان بن صورد الخزاعي وعدي بن حاتم الطائي والأشتر النخعي أخا أي وعمرو بن الحمق الخزاعي وشعبة بن ربعي الرياحي وسعيد بن قيس الهمداني. وكان رئيس همدان المهاجر بن خالد ابن الوليد المخزومي، ده خالد بن الوليد، وقيس بن مكشوح المرادي وخزيمة بن ثابت الأنصاري وغيرهم. وكان علي في 50,000، وقيل في 90,000، وقيل كانوا 100,000، وكان معاوية في 70,000، وكان لواؤهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي. إنا لله. المهاجر وعبد الرحمن بن ضبع. على ميمنته عمرو بن العاص وقيل ابنه عبد الله بن عمرو. وعلى الميسره حبيب بن مسلمة الفيري. وعلى الخيل عويد الله بن عمر بن الخطاب. ومن امرائه يومئذ ابو العوري السلمي وزفر بن الحارث وذو الكلاع الحميري ومسلمه بن مخلد وبسر بن ارطاط العامري وحابس بن سعد الطائي ويزيد بن هبيره السكوني وغيرهم. قال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمه انه قال: رايت عمار بن ياسر بصفين وراى رايه معاويه هذه راية قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، ثم قاتل حتى قتل. وقال غيره: ورز الأشعث بن قيس في 2000، ورز لهم أبو الأعور في 5000 فاقتتلوا. ثم غلب الأشعث على الماء وأزالهم عنه، ثم التقوا يوم الأربعاء 17، ثم يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. ثم رفع أهل الشام لما رأوا الكسرة المصاحف بإشارة عمرو، ودعوا إلى الصلح والتحكيم، فأجاب علي إلى تحكيم الحكمين، فاختلف عليه حينئذ جيشه. وقالت طائفة: لا حكم إلا لله، وأخرجوا عليه فهم الخوارج. وقال ثوير وقال ثوير بن ابي فاخته عن ابيه انه قال: قتل مع علي بصفين 25 بدريا. ثوير متروك. وقال الشعبي: كان عبد الله بن اديل يوم صفين عليه درعان ومعه سيفان، فكان يضرب اهل الشام ويقول: لم يبق الا الصبر والتوكل. ثم التمشي في الرعيل الاول مشي الجمال في حياض المنهل، والله يقضي ما يشاء ويفعل. ولم يزل يضرب سيفه حتى انتهى الى معاويه، فازاله عن موقفه، واقبل اصحابه ومعاويه يرمونه بالحجاره حتى اثخنوه وقتل. فاقبل اليه معاويه والقى عبد الله بن عامر عليه عمامته وغطاه بها وترحم عليه، فقال معاويه: لعبد الله قد وهبناه لك، هذا كبش القوم ورب الكعبه، اللهم اظهر بالاشتر والاشعث، والله ما مثل هذا الا كما قال الشاعر: اخو الحرب ان عضت به الحرب عضها، وان شمرت يوما به الحرب شمرا، كليثه زبر كان يحمي ذماره رمته المنايا قصدها فتقصر. ثم قال: لو قدرت نساء خزاعة أن تقاتلني فضلا عن رجالها لفعلت. وفي الطبقات لابن سعد من حديث عمرو بن شراحيل عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه قال: الشعبي بن عبد الله حنش بن، طيب، قال: لقد رأيتنا يوم صفين فاقتتلنا نحن وأهل الشام حتى ظننت أنه لا يبقى أحد، فأسمع صائحا يصيح: معشر الناس، الله الله في النساء والولدان، من للروم ومن للترك، الله الله. والتقينا فأسمع حركة من خلفي، فإذا علي يعدو بالراية حتى أقامها، ولحقه ابنه محمد بن الحنفية، سمعته يقول: يا بني الزم رايتك، فإني متقدم في القوم، فأنظر إليه يضرب بالسيف حتى يفرج له ثم يرجع فيهم. وقال خليفة: شاهد مع علي من البدريين عمار بن ياسر وسعد بن حنيفة وأخوات بن جبير وأبو سعد الساعدي وأبو اليسر ورفاعة بن رافع الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري بخلف فيه. قال: وشاهد معه من الصحابة ممن لم يشهد بدرا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وقيس بن سعد بن عبادة وأبو قتادة وسعد بن سعد أبو عمير. أين رحت؟ رجع الصوت. لسه راجع. أحسن الله إليكم. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ماشي. والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو مسعود عقبة بن عمرو وأبو عياش الزرقي وعلي بن حاتم والأشعث بن قيس وسليمان بن سراد وجندب بن عبد الله وجارية بن قدامة السعدي رضي الله عنهم. وعن ابن سيرين أنه قال: قتل يوم صفين 70,000 يعدون بالقصب. وقال خليفة، يعني وقال خليفة وغيره: افترقوا عن 60,000 قتيل. وقيل عن 70,000 منهم 45,000 من أهل الشام، يعني كده نص المقاتلين ماتوا، نص الفريقين. لا إله إلا الله. وقال عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن جعفر أظنه ابن أبي المغيرة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه قال: شهدنا مع علي 800 ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منهم 63 رجلا منهم عمار. وقال أبو عبيدة وغيره: كانت راية علي مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وكان على الخيل عمار بن ياسر. وقال غيره: حيل بين علي وبين الفرات، لأن معاوية سبق إلى الماء فأزالهم الأشعث عن الماء. قلت: ثم افترقوا وتواعدوا ليوم الحكمين، وقتل مع علي خزيمة بن ثابت وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبة وعبد الله بن بديل وعبد الله بن كعب المرادي وعبد الرحمن بن كلدة الجمحي وقيس بن مكشوح المرادي وأبي بن قيس النخعي أخو علقمة وسعد جندب الأنصاري وجندب بن زهير الغامدي وأبو ليلى الأنصاري اللي هو أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقتل مع معاوية ذو الكلاع وحوشب ذو ذليل وحابس بن حمصة. وقتل مع معاوية ذو الكلاع وحوشب ذو ظليم وحابس بن سعد وعمرو بن الحضرمي وعبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي وعروة بن وعروة بن داود وكريب بن الصباح الحميري وأحد الأبطال قتل يومئذ جماعة قتل يومئذ جماعة ثم بارزه علي فقتله. قال نصر بن مزاحم الكوفي الرافضي: حدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصيرة أن ولد ذي الكلاع أرسل إلى الأشعث بن قيس يقول: إن ذا الكلاع قد وصل. أن ولد ذي الكلاع أرسل إلى الأشعث بن قيس يقول: إن ذا الكلاع قد أصيب وهو في الميسرة، أفتأذن لنا في دفنه؟ فقال الأشعث لرسوله: أقرئه السلام وقل إني أخاف أن يقتحمني أمير المؤمنين، فاطلب ذلك إلى سعيد بن قيس الهمداني فإنه في الميمنة. فذهب إلى معاوية فأخبره، فقال: ما عسيت أن أصنع وقد كانوا منعوا أهل الشام أن يدخلوا عسكر علي، خافوا أن يفسدوا أهل العسكر. فقال معاوية لأصحابه: لا، أنا أشد فرحا بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر لو افتتحتها، لأن ذا الكلاع كان يعرض لمعاوية في أشياء كان يأمر بها. فخرج ابن ذي الكلاع إلى سعيد بن قيس فاستأذنه في أبيه، فأذن له فحملوه على بغل وقد انتفخ. وشهد صفين مع معاوية من الصحابة عمرو بن العاص السهمي وابنه عبد الله وفضالة بن عبيد الأنصاري ومسلمة بن مخلد والنعمان بن بشير ومعاوية بن حديج الكندي وأبو غادية الجهني قاتل عمار وحبيب بن مسلمة الفهري وأبو الأعور السلمي وبسر بن أرطاة العامري. تحكيم الحكمين. نكتفي بهذا، بارك الله فيك. الشعب يعني. أحسن الله إليكم، شكرا بارك الله لكم، بارك الله.